سنبدأ إن شاء الله تعالى في درس هذه الليلة في كتاب جديد من كتب الزكاة ألا وهو الخارج من الأرض من الثمار والزروع، لأن ما يخرج من الأرض لا يختص بالزروع والثمار وإنما هو أكثر من ذلك، ولكن ما سنبدأ فيه إنما هو ما يتعلق بزكاة الثمر والزرع. وقد قدمنا مقدمة يسيرة في درس ليلة البارحة، وصل أذان العشاء قبل أن يتم ذلك، ولذلك نقول أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذا الخلق لغاية. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق يسر لهم كل الأسباب التي تعينهم على طاعته سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وسخرها فمدها ومهدها وجعلها ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض مهدا، الله الذي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، ومن كل الثمرات جعل منها زوجين اثنين، إن في ذلكم لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأقرب شيء نتناوله في كل يوم. فالله سبحانه وتعالى ذكر ما يتعلق بما يتناوله الإنسان من طعام. أفلم ينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وهذا الزرع الذي نراه أيها الإخوة، وذلكم النبت الذي نتغذى منه ويتغذى أيضا منه الحيوان، إنما ذكر كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخرج ذلك، وهو الذي سبحانه وتعالى سخره لنا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه نحن الزارعون لو شاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وهذه البذرة أيها الإخوة التي يضعه الإنسان في الأرض، أو تلكم النواة التي يغرسها في التراب ثم تخرج بها تلكم النخلة العظيمة التي قال الله تعالى فيها والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكذلك نجد أيضا أن تلكم النبتة الصغيرة التي يغرسها الإنسان يبذرها في تلكم الأرض التي هي الأرض الصالحة، إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرض جعل منها ما هو صالح للزرع ومنها غير صالح. ولا شك بأن من يريد أن يغرس غرسا أو يضع بذرا إنما يبحث عن الأرض الصالحة، فهذه النبتة أيها الإخوة هي تحتاج إلى الحياة، فهي تحتاج إلى ما تتغذى به من الماء، وهي تحتاج إلى الغاز، وهي كذلك أيضا تحتاج إلى رعاية ونعاية وعناية. فمن الذي أوصل لها الهواء؟ ذلكم الذي يحمل الغاز، ومن أين جاء الماء؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل ذلك وسخره. إذن ينبغي للمسلم أن يتذكر عند ذلك عندما يرى ذلك الأمر. ولذلك تلكم السنبلة التي تخرج كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه كلها أيها الإخوة آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، تدل على عظيم خلقه وكمال صنعه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإذا كان ما نرفل فيه من النعيم وحتى ما نأكله في كل يوم ونتغذى منه ونغذي منه أبناءنا، إنما ذلك مما أنعم الله به سبحانه وتعالى علينا، إن ذلكم يستوجب من الشكر. ولا شك بأن من في مقدمة ذلكم الشكر أيها الإخوة هو أن تؤدى زكاة ذلك المال. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واتقوا الله إن الله غني حميد. إذن هذا الذي سنتكلم عنه بحول الله تعالى ما يتعلق بالزروع والثمار، وهي تخرج من الأرض، وكل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال قدرته وعظيم صنعه سبحانه وتعالى، وهي كذلك دليل على أن لذلك خالق، وأن ذلك الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة دونه، وأن ذلك يستلزم الشكر. وكما قلنا ينبغي أن يكون في مقدمة ذلك أن تؤدى تلكم الزكوات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الزرع والثمار. قال: وهي واجبة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الزكاة أيها الإخوة أو الصدقة على قسمين: صدقة واجبة وهي التي تعرف بالزكاة، وصدقة غير واجبة وهي أيضا صدقة التطوع. وهناك زكاة واجبة أيضا ولكنها تختص بأحكام تتعلق بها، ألا وهي زكاة الفطر. وهذه الزكاة أمر الله سبحانه وتعالى بها التي معنا في هذا اليوم، زكاة الخارج من الأرض من الثمار والزروع، لأنه سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأنفقوا إنما هو فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب الإنفاق. والإنفاق أيها الإخوة لا يختص بالزكاة، فهناك إنفاق الوالد على أولاده، والزوج على زوجته، والابن على والده، والقريب على قريبه، والسيد على عبده إلى غير ذلك، وأيضا المالك على رقيقه، كل ذلك من أنواع النفقات. ولكن النفقات تختلف، والنفقة التي معنا هي نفقة واجبة، والمراد بها إنما هي الزكاة. وقد أشرنا فيما أذكر في درس ليلة البارحة إلى ما يدل على أنه المراد بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ثم وهذا في الزكاة، ثم بين عاقبة ذلك: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأداء زكاة ما يخرج من الأرض في قوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا إنما هو يتعلق بالخارج من الأرض. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حبر هذه الأمة والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، قال: المراد بذلك الزكاة. وقال أيضا مرة أخرى: إنما هو العشر ونصف العشر، وهذا لا يخرج عن الزكاة. إذن كما ذكرنا في درس ليلة البارحة، زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار واجبة بكتاب الله عز وجل للآيتين اللتين ذكرنا، ولعموم أدلة الزكاة كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرنا طرفا منها في درس ليلة البارحة. ونستمع إلى ما أورده المؤلف. قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما سقت السماء يعني من المطر، والسماء أيها الإخوة تطلق على المطر، ولذلك الشاعر يقول: إذا نزل السماء بأرض قوم. فهذا معروف اللغة. إذن المراد سمي المطر سماء لأنه ينزل من جهة السماء. فإن رسول صلى الله عليه وسلم بين بأن ما سقت السماء أو كذلك ما كان من الأنهار، يعني ما كان يجري، أو كان عثريا وهي تلكم الزروع التي تتغذى من ماذا؟ من ماء المطر، فإنه فيها العشر. وما سقاه الإنسان بنفسه سواء كان عن طريق الدلة أو الثانية أو ما حصل من تطور الآن كما تعلمون من حفر الآبار وإقامة المواطير والمكينات التي تخرج الماء إلى ماذا؟ إلى خارج الأرض. فإن هذه مما يفعله الإنسان بنفسه، لأن هذه تحتاج إلى مونة، فالإنسان ينفق على حفر البير وكذلك تمديد ماذا المواصير أو غير ذلك من الأمور التي يضيف إلى ذلك، وتحتاج أيضا إلى رعاية وإلى إنفاق عليها مما تستهلكه أيضا من الزيوت وغيرها من الوقود. هذه كلها لا شك بأنها نفقة، فهي تعامل معاملة ماذا الثانية. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر لم يذكره المؤلف وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار أو الغيم، وأيضا المراد بالغيم إنما هو المطر، فيما سقت الأنهار أو الغيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، يعني ما سقاه الإنسان بالثانية نصف العشر، يعني ما لم يتعب فيه الإنسان كثيرا سوى العمل الذي يقوم به، بمعنى أن الماء يصل إليه فهذا المشقة فيها خفيفة، ولذلك كانت الزكاة فيه أكبر. أما إذا سعى الإنسان في إخراج الماء أو حمله على نواضح لإيصاله إلى مزرعة وإسقائه، أو كما ترون الآن الذي يحمل على السيارات، فإن هذا لا شك فيه مشقة وفيه إنفاق، فهذا يكون فيه نصف العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري. النضح المراد به يعني إنما هو مفرد نواضح، والنواضح هي الإبل التي كان يحمل عليها الماء. ولذلك ترون قصة صاحب الناضحين الذي جاء في صلاة العشاء واصطف وراء معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه، فشرع في سورة طويلة يقال إنها سورة الأعراف، وأن الرجل أيضا اختزل، يعني ابتعد، بمعنى أنه انصرف عن الصلاة وأتم صلاته، ونقل إلى وأيضا نقل إليه أنه قيل عنه بأنه منافق، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فتان فتان فتان، وفي رواية: فتان يا معاذ، لأن أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجة، لأنه كان يحمل على بعيره ناضحين شيئا من المال يسقي مزرعته، فخشي بتأخره أن يتأثر ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ على الرجل وإنما أخذ على من وصفه بالنفاق وهو بعيد عن ذلك وإنما فعل ذلك لسبب من الأسباب وعذر من الأعذار. قال وبالإجماع. وأيضا أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الزرع والثمر الذي يخرج، وليس ذلك على الإطلاق. المراد هنا بالزروع الحبوب، ولكن العلماء يختلفون فيها، بعضهم يوسع في ذلك يتوسع، وبعضهم يحدها حدا قريبا، وبعضهم يتوسط. وكذلك الحال بالنسبة لماذا الثمار، بعضهم يقصر مثلا الحب على الحنطة والشعير فقط، ويقصر أيضا الثمار على التمر والزبيب الذي هو العنب ولا يتجاوز ذلك، وهذا مروي عن بعض الصحابة. ومن العلماء من يجعل الحبوب هي الحنطة والشعير، وكذلك أيضا الذرة والدخن والسلت الذي يشبه الشعير والأرز وغير ذلك من الحبوب التي تدخل تحتها، حتى يلحقون بها بعض البذور التي تغرى، التي ماذا توضع في الأرض، لماذا؟ ليخرج منها النبات، أي البذر الذي يوضع في الأرض، لأنهم عدوه بمنزلة ماذا الحبوب. وأما الثمار فإن من العلماء من قصرها على التمر والزبيب، ومنهم من ألحق بذلك الزيتون، ومنهم أيضا من ألحق العسل، وفيه خلاف، والمسألة فيها تفصيل كثير، وكتابنا لا يعرض لمثل هذه الأقوال، حتى إن للإمام أحمد رحمه الله تعالى قولا يوافق فيه عبد الله بن عمر وجمعا من التابعين وعبد الله بن عباس. قال ولا تجب إلا بخمسة شروط، أحدها أن يكون حبا أو ثمرا. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أراد تقريب ماذا الباب إلينا، يعني أراد أن يقرب لنا المسائل، إن هذا التقسيم الذي ترونه أيها الإخوة والذي عني به الفقهاء عناية كبيرة واهتموه، هذا يقرب المعلومات، لأنك إذا حصرت الأشياء ورتبتها قربتها إلى الأذهان، لكن عندما تركتها دون ضوابط، ولذلك ترون الآن كثرة العناية بالقواعد الفقهية لأنها تقرب المسائل، فهي بمثابة قاعدة كلية يندرج تحتها كثير من الفروع التي تمسك بها وترد إليها، ولذلك يكون تقريب. فأنت ربما تأتي إلى قاعدة فتجمع لك عشرة أبواب أو عشرين باب من أبواب الفقه، تجد أنها تنضوي تحت تلك القاعدة. إذن هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف وهذه الشروط التي وضعها قصد بذلك هو أن يقرب لنا المسائل، أن يقرب لنا هذه الزكاة وأن نعرف ما هي الشروط. أول شروطها أن تكون في الحب أو الثمر، ثم سيرجع بعد ذلك ويفصل لنا ما المراد بالحب، وهو عندما ذكر الحب والثمر لأنه ورد في الحديث الذي أورده هو، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل خذ الحب من الحب، إذن ذكر الحب ورد، ولأنه وردت آثار كثيرة، بعضها رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحب وأيضا الشعير، يقصد بالحب إن في الحنطة قال والشعير والتمر والزبيب. وجاء أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في أمور أربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذه من الحجج التي تبسك بها عبد الله بن عمر وكذلك الحسن البصري وكذلك ابن سيرين والشعبي من التابعين وابن أبي ليلى وغير هؤلاء من العلماء، وكذلك أحمد في رواية، إلى أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأمور، في الحنطة والشعير من الزروع وفي التمر، وكذلك أيضا العنب من الثمار ولا يتجاوزها. ذكروا هذه الأدلة فذكروا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى الجبل، معاذ بن جبل إلى اليمن، وكذلك أبو موسى الأشعري، أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يأخذوا الصدقة فيما يخرج من الأرض إلا في تلكم الأمور الأربعة. قال أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى تبلغ خمسة أوسق. لكن هل هذا الحديث جاء عن طريق الإخبار؟ والحصر لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. الجزء الأخير هذا مسلم، لأن زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار لا تجب إلا إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع والوسق ستون صاعا، فإذا ضربنا خمسة أوسق في ستين صاع وصلت بلغت 300 ماذا صاعا، إذن تجب الزكاة في ماذا؟ في 300 صاع. يحتاج بعد ذلك إلى أن نعرف قدر الصاع، وهذا عني العلماء به عناية فعلقة على مر العصور، حتى استخدموا المقاييس، حتى كانوا يقيسون بالأيدي حتى انضبط لهم ذلك وعرفوه، ثم رجع المتأخرون فحددوه أيضا تقريبا بالكيلوغرام. إذن هذا نصل إليه إن شاء الله، لأن المؤلف سيعرض لهذا، وإن كان لا يعرض للكيلو ولا لمن انتهى إليه العلماء بعد ذلك، ولكن عندما يتتبع الإنسان ما كتبه العلماء من الفقهاء الذين عنوا بالتمحيص وبتدقيق المسائل وبضبط الموازين والمكاييل، فبعضهم له كتاب معروف كابن الرفعة، له كتاب معروف التبيان والإيغاح في بيان المكيال والميزان، كتاب مطبوع، وكذلك كتب بعض أيضا المعاصرين في هذا الزمن فيما يتعلق بأنواع الزكاة ومنها الخارج من العام. إذن أولها في الحب والثمر، الحديث قال لا زكاة إلا في حب أو ثمر. طيب الحب أنواع، هل المراد به الحب الذي اقتصر عليه عبد الله بن عمر ومن معه، الحنطة والشعير، أو كل ما يسمى حب؟ فيدخل في ذلك السلت، ويدخل الأرز الذي ما كان معروفا، ويدخل أيضا غير ذلك من الذرة، وكذلك أيضا الدخن وغير ذلك. هل تدخل أيضا البذور؟ هل تدخل الأبازير؟ هذه كلها فيها كلام معروف للعلماء. نعم، هو الزبيب هو العنب، هو أصلا متى تجب الزكاة في العنب؟ إذا جف صار زبيب. نعم، هذا لا خلاف فيه. قال لا زكاة في حب الزبيب، لا خلاف فيه بين العلماء بأن الزكاة تجب فيه. قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى تبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم رحمه الله. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما. عن غيرهما، لكن هي في الحب والثمر. لكن ما هو الحب والثمر؟ هل هو الذي فهمه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ووافقه ابن عباس، لكنه زاد على قولهم الزيتون؟ يعني عبد الله بن عمر يرى أن الزكاة لا تجب إلا في أمور أربعة، لأنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الخارج من الأرض في أربعة، ثم ذكرها فقال الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وجاء عن أبيه أيضا عمر أنها في أربعة وذكر هذه الأشياء. وأيضا جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. لكن تلكم الأحاديث التي أوردوها فيها مقال كلها ساقها الدارقطني، وهي لا تخلو من مقال، وإلا لو صحت تلكم الأحاديث لرفعت الخلاف ولا شك فيه تقريب أيضا. قال الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل. أنتم تعلمون أيها الأخوة، اشتهر أهل المدينة بالمكيال وأهل مكة بالميزان، والسبب أن أهل مكة اشتهروا بالتجارة وأهل المدينة اشتهروا بالزراعة، ولذلك جاء في الحديث المكيال مكيال المدينة والميزان تجار مكة، يعني أهل مكة، فأهل مكة عرفوا بالتجارة، تعلموا رحلة الشتاء والصيف كانوا يذهبون إلى الشام واليمن، وهناك المضاربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة، وأنه اشتغل بتجارة ماذا؟ خديجة بنت خويلد قبل أن يتزوج عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الشام وتاجر وربح، وهذا كان أمرا معروفا. أما أهل المدينة فهي لا تزال كما ترون الآن تكثر فيها البساتين والنزارع، ولذلك ما يتعلق بالخارج من الأرض إنما هو بالمكاييل. ولا شك بأن العلماء عنوا بالصاع الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوه وحددوه، ولذلك هو يساوي 4 أمداد، والمد أيضا له مقياس، وكما قلت لكم نبين ذلك إن شاء الله عندما يعرف المهم. قال: وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. الشرط الثالث: ما هي وهي مكاييل الأوساق؟ لأنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، إذن لا تجب زكاة الزروع والثمار إلا إذا فيما بلغ 5 أوسق، والوسق مكيال كبير جدا على نوع الزنبيك، إذن هذا المكيال يحمل 60 صاعا، فإذا ضربنا 5 أوسق بال60 صاع بلغت 300. لكن نريد أن نعرف ماذا؟ أن نعرف كم كان يساوي، أو كم كان يساوي صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم حددوها الفقهاء القدامى، قالوا 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي، لكن أين الرطل العراقي؟ هل بقي؟ هل هو معروف؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث. قال: الشرط الثالث: أن يكون مما يدخر. أن يكون مما يدخر، لأن ما لا يدخر يتطرق إليه الفساد. ولا نأتي الآن نقول الآن أصبحت وجود الثلاجات وغيرها قد تغير، لا، حتى الثلاجة لو وضعت فيها بعض الفواكه لا تستمر إلى وقت طويل إلا أن تبردها تبريدا شديدا، والمراد بذلك ما كان على الطبيعة دون أن ماذا أن يعمل له عمل. فأنت العنب عندما تجففه يصبح زبيبا، هو لا يتأثر، يبقى سنوات. كذلك الحنطة تبقى فترات طويلة، وربما بعد فترة طويلة تطرق إليها السوس، وكذلك الذرة والحنطة، وكذلك الشعير، وكذلك أيضا الدخن. هذه الحبوب أيضا تحتاج، هذه تسمى تدخر. لماذا؟ لا يتطرق إليها الفساد سريعا. لكن لو جئت بالفواكه هل يمكن أن تدخرها؟ الجواب لا، ستبقى معك 2-3 بالكثير 10 في الشتاء، وبعد ذلك تفسد. لو جئت أيضا بالخضروات مثل الكفة والخيار والباذنجان والطماطم والكوسة والدبة وغيرها من ماذا؟ من أنواع الخضروات، لوجدت أيضا تتأثر. إذا وضع العلماء شروطا، وإن اختلفوا، بعضهم يقول يكال ويدخر، وبعضهم يضيف أيضا ويقتات أيضا، يعني يصلح قوتا، وبعضهم لا يضع الاقتياد فيدخل فيه. ولذلك سترون إحدى الروايتين عن الإمام أحمد المشهورة تجدون أنه توسع فيها، وهي التي نقلها المؤلف، بينما عندما تنتقل إلى مذهب الحنفية تجده توسع أكثر. فالحنفية يقولون تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا أنواعا 3، ما هي؟ الحطب لزكاة فيه، الحشيش لا زكاة فيها، القصب لا زكاة فيه، وما عدا ذلك فكله فيه زكاة، سواء أنبتها الإنسان بنفسه أو هي نبت باختلافها كالأشجار ذات الرائحة، أو التي تثمر، أو التي تخرج بماء المطر، دون أن يكون للإنسان أي جهد فيها فإنها تجب فيها الزكاة. وقد استحسن مذهب المالكية كثير من العلماء من المذاهب الأخرى، كما نجد ابن عربي المالكي الإمام المشهور المحدث الفقيه أخذ بمذهب المالكية، وأيده أيضا ابن المنذر، وقال هذا هو أولى المذاهب، لأنه نظر إلى حاجة الفقهاء أكثر، لأنه بجانب الفقير أكثر. قال: أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته. ما هو اللي اتفق على زكاته؟ رأينا الحب وكذلك الثمر. والذي اتفق على زكاته أيضا عندما نفصل قليلا فنقول الحنطة والشعير وكذلك ماذا؟ التمر والزبيب. إذن هذه اتفق عليها. وحتى لو أضفنا الشعير وأضفنا أيضا السلت الذي هو نوع من الشعير والدخن والذرة والعرض، فهذه أيضا حالها كحال ماذا؟ الحنطة والشعير. ولو أضفنا الزيتون أيضا فهو قريب أيضا من ماذا؟ من التمر والزبيب. ولذلك ما يتعلق أيضا بالثمار أن تجفف، أن تكون جافة، لا، ليس المراد أن تكون الزكاة فيها رطبة. وحتى لدقة العلماء لهم كلام في زكاة بعض الأنواع مثل الأرز مثلا، فيقولون بأن الأرز يحتفظ بقشره ولو سلب منه قشره لتعثر، ولذلك قالوا يخزن فيه. فإذا جاءوا لإخراج الزكاة منه لا تكون في خمسة أوسق ولكن تكون في عشرة، قالوا لأنه ماذا؟ القشر يعادل ماذا؟ حبة الأرز، هكذا قالوا، ولذلك دققوا القول فيه. نحن لو أخذنا بقول ابن عمر ومن معه لكان قولا، ولكن نحن نريد أن نستفيد أكثر وأن نتعرض لبعض الأمور لأنها قد تمر بنا ونحتاج إليها ونسأل عنها. قال: لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. لا تكمل ماليته لأنه ينتهي إلى ماذا؟ في الغالب إلى الفساد، وإذا انتهى إلى الفساد ذهب، وإذا ذهب أيضا صار غير مدخر، وإذا كان غير مدخر فلا يصلح أن يكون قوتا، وإذا لم يكن قوتا فلا يكون مزكاة. في سلسلة يعطف بعضها على بعض. قال: فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها والقطاني والأبازير والبذور والقرطب. المؤلف أجمل نأخذها واحدا واحدا. قال: فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة، يعني في مذهب الحنابلة توسع، يعني يأتي بعد مذهب الحنفية في هذه الرواية. أما الرواية الأخرى فهي موجزة جدا، أخذ فيها الإمام أحمد مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس، لكن ابن عباس زاد الزيتون، وبعدد من التابعين كالحسن البصري والشعبي وابن سيرين وابن أبي ليلى، وكذلك أيضا بعض الفقهاء كابن المنذر وأمثال هؤلاء. هؤلاء قلت لكم، قال: والزكاة تجب في أمور أربعة، ما هي؟ حنطة، حنطة، شعير، تمر، زبيب فقط. وأوردوا الأدلة في ذلك، لهم في ذلك أكثر من ثلاثة أدلة، لكن قلت لكم لا تخلو من مقال. أخذ فالإمام أحمد يبدو أن المؤلف ما ذكر تلكم الرواية. إذن الرواية المشهورة في المذهب هي هذه التي ذكرها المؤلف. قد يلتقي مع الحنابلة الشافعية والمالكية في جانب ويختلفون في جانب، فنجد أن الشافعية أقرب إلى مذهب الحنفية، والمالكية جاءوا وسطا في ذلك. ولا نستطيع نحن أن نتطرق للمذاهب لأن هذا يشتت أذهاننا، ولكن نحن نحاول أيضا أن نفهم بإيجاز ما ذكره المؤلف. إذن أولها ماذا؟ قال: فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها والقطاني. المقتات التي ذكرنا، الحب عند الحنابلة، يعني الحنطة، انتبهوا، الشعير، السلط، قال وهو نوع من الشعير، يدخل في ذلك أيضا الذرة وكذلك أيضا الدخن، هذه كلها قالوا تدخل في الحبوب لأنها تصلح أن تكاف، فهي تكاف وهي صالحة أيضا للدخان، وهي تختلف باختلاف ما هو ألحق بذلك الأرز. قالوا: والسبب بأن الأرز لم يذكر لأنه ما كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، ولذلك ألحقه العلماء بالحنطة وجعلوا ذلك من قياس العلة ألحقوا الأرض بالحنطة بجامع ماذا؟ اشتراكهما في العلة. وقياس العلة إنما هو إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فإذا قلنا العلة هي الكيل والادخار، أو قلنا الاقتياد كما يقول ماذا المالكية والشافعية، نجد أن جميع العلل والكيل كلها متوفرة في الأرز، ولذلك قالوا يلحق الأرز بالخمش. إذن أولها المشهورة التي ليس فيها خلاف كما رأينا الحنطة والشعير، وكذلك يلحق بها مثل الأرز الدخن الذرة إلى غير ذلك من الأشياء الحبوب التي تماثلها في هذا المقام. ثم قال بعد ذلك والقطاني. ما هي القطاني؟ القطاني يعني المواد التي يسمونها القطانية مثل الفول العدس الحمص، هذه كلها قالوا تجب فيها الزكاة عند الحنابل، لكن عند كثير من العلماء لا تجب فيها الزكاة. ولكن أنت إذا رأيت الفول، يعني الفول كما ترون حبه يعيش، وكذلك مثله العدس، وليس المراد بعد أن تطبخه لا، فهو أيضا يكون صالحا للادخار، ويصلح أيضا أن يكون قوتا على مذهب الشافعية والحنابلة. إذن هذه المادة القطاني. نعم. والأبازير. الأبازير كذلك مثل الكمون يدخلون في ذلك، وبعض أيضا الأشياء الشبيهة به يلحقونها بماذا يسمونها الأبازير. والبذور. والبذور أو البذور يعني ما يبذر كما ترون، التي تكون مثل بذر الفجل وكذلك الجرجير وكذلك أيضا الطماطم وغيرها مما لا، قالوا هذه بمثابة الحبوب فإنها تجب فيها الزكاة. والقرطم. والقرطم أيضا بكسر القاف إنما هو أيضا نوع من هذه الأشياء. وحب القطن ونحوها. وحب القطن يعني وحب القطن يعني مثل الأشياء مثل السمسم، وكذلك أيضا يعني بعض المواد أو بعض ماذا المأكولات التي تدخل في ذلك، يعني ترون السمسم وأيضا مثل يعني قريب من هذه الأنواع تدخل في هذا النوع. وفي التمر. وأما التمر فليس فيه خلاف لأنه جاء به النص كما هو معلوم، يعني انتقل الآن من الحبوب إلى الثمار، والثمر أيضا تجب فيه. والزبيب. الزبيب الذي هو العنب إذا صار جافا، إذا جفف العنب صار زبيبا، هذا لا خلاف بأن الزكاة تجب للتمر وكذلك أيضا للعنب إذا جف وصار زبيبا. واللوز. اللوز الذي تعرفونه يعني. نعم. والفستق والعناب. وكذلك قال والفندق ولكن والبندق، ولكن عند غير الحنابلة عند كثير من العلماء الزكاة في الرشا، لكن الحنابلة يقول الفستق وكذلك البندق وكذلك اللوز، قالوا هذه الأشياء تقترف لكن ما أعتاد الناس أن يأكلونها طعاما، وإنما هي أقرب ما تكون إلى الفاكهة، لكنهم عدوها بماذا؟ مما يدخر، فقالوا تلحق ماذا؟ بالفواكه. قال الفستق وكذلك اللوز ويضاف أيضا إليه البندق. ذكر شيئا آخر. والعناب. والعناب الذي يسمى في بعض البلاد، عندنا هنا البرقوق، وبعضهم يسميه نوعا آخر، يعني هو نوع من ماذا؟ من الفاكهة. قال لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة. ما هي الأوصاف؟ كونها مكيلة وكونها صالحة للادخار وكونها من حب أو ثمر. هذه الشروط الثلاثة قالوا مستمع. وقال ابن حامد رحمه الله. الآن ترون ابن حامد مذهبه قريب أيضا يعني من الرواية الأخرى في المذهب، لا يرى زكاة في الأبازير ولا كذلك حقيقة في ماذا؟ في البذور أو البذور. ومذهب ابن حامد في نظري هو أقرب أيضا إلى النصوص، لأنه أيها الإخوة من العلماء من وقف عند النص الذين لا يرون الزكاة في البذور ولا في القطاني ولا في أمثاله، واقتصروا على الحب وعلى الثمر، قالوا لأن هذا هو الذي ورد فيه النص، أما الأشياء الأخرى فلم ينص عليها وليس في معنى المنصوص ولا ورد فيها إجماع، فكيف نوجب الزكاة فيها؟ لم يرد فيها نص عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى الذين يقولون بها لا يرون أنه ورد فيها النصوص، ولكن يرون أن عموم النصوص تشملها فيما سقط السماء العفق، يعني يتدو. وأيضا يستدلون بحديث ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، حب وثمر، فقالوا حب وثمر نكرة فيدخل فيه جميع أنواع الحبوب وجميع أنواع الثمار. والفريق الآخر يقولون لا، جاءت حديث وإن كانت تلكم الحديث لا تخلو، ولكنه بجمعها بجمع طرقها وتتبعها تصبح صالحة للاحتجاج بها. فرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث أنه سن الزكاة في أمور، فلا ينبغي أن نتعدى ذلك إلا بنص، ولا نص ولا ما هو قريب من النص ولا إجماع، فلا ينبغي أن نفعل ذلك. لذلك ترون ابن حامد خالف الرواية، خالف هذه الرواية في المذهب. وقال ابن حامد رحمه الله لا زكاة في الأبازير والبذور ونحوها، ولا قال رحمه الله ولا تجب في الخضر كالقثاء. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، فإن الخضروات لا تجب فيها، وقد ورد فيها النص في قصة معاد عندما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا. نحن نأتي الخضروات بجميع أنواعها، لا تجب في طماط ولا في باذنجان ولا في كوسة ولا في البامية ولا في الفاصوليا ولا في اللوبيا، يعني تعرفون أنواع الخضروات كثيرة حتى يدخلون فيها الخيار وكذلك القثة، هذه كلها ليس فيها زكاة لأنه ورد فيها نص أنه لا زكاة فيها. قال ولا تجب في الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الأوصاف. البطيخ كما نراه بأنواع مثل الحبحب ومثل الشمام وغيرها، هذا لا تجب فيه الزكاة، يعني ليس البطيخ معناته الحبحب الذي يسميه العوام الجحت، لا، ويشمل ويشمل غيره. قال لعدم هذه الأوصاف، يعني ليس ما ذكر المؤلف يمثل فقط، وإلا جميع الخضروات التي ترون تنزل في الأسواق والتي تصنع منها المرق هذه لا تجب فيها الزكاة، لأن هذه معفو عنها، لأنك لو وضعتها لفسدت، ولا يحتج بأنها توضع في الثلاجات، فشريعة الله جاءت عامة، والله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه الشريعة وأوجب الأحكام هو يعلم ما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون، يعلم ما لم يكن قبل أن يكون وما كان وما سيكون يعلم كل ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك أنت ترى من عجائب الأمور أننا نرى هذا الكتاب العزيز الذي أشرنا إلى بعض الآيات فيه والدلائل على ماذا؟ النبات وأنه يحتاج إلى الحياة ويحتاج إلى الغاز ويحتاج إلى أمور كثيرة، من الذي أودع في هذه الأسرار؟ ما هو الله سبحانه وتعالى، ولكن لما تطور علم النبات وتوصل العلماء إلى مثل اكتشفوا تلك الأمور. وكذلك نجد أنه ما يتعلق بالسحب أيضا وبأنواع السحب الكثيرة ما كان العلماء يعرفونها بالتفصيل، ولكن بعد أن تطور العلم ووجدت الطائرات وارتفع الناس ووجدوها كالجبال عرفوا أمورا كثيرة وبدأوا في دراسته وانتهوا. وهذا كله ماذا يدل على أن الكتاب العزيز إنما هو كلام الله تعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لذلك ترون أن كثيرا من أكابر العلماء غير المسلمين أسلموا لأنهم أدركوا ماذا؟ بأن ما ذكره القرآن واكتشفه العلم الحديث لا يمكن أن يأتي هكذا عفوا، لأنه لا بد أن يكون، لا يكون جاء به محمد بن عبد الله من ذات نفسه، فإن من أنزله الحكيم الخبير الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة العين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأدركوا بأن ذلك من سنة الله وأن ذلك من خلق الله، وأنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أخبر عن أمور غيبية قد تحققت وثبتت، ولا يزال القرآن أيضا معجزا لا تنتهي عجائبه ولا ينتهي بإعجازه مهما امتد الزمن، لأن هذا القرآن أنزله الله تعالى ليبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يذكرون في قصة نادى قائد السفينة الفرنسي الذي كان يقود سفينة في البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط إنما هو من البحار العميقة، يعني كان يقود السفينة، فماذا؟ اضطربت الأمواج واشتدت وأخذت السفينة ترتفع وتنزل، وأظلم الجو وادلى هم الخاطر، وهو كان قد سمع في الآية التي في سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله سبحانه النور. فسأل أراكب محمد البحر؟ قالوا لا فأسلم. إذن هي الإخوة، هذا الدين الذي جاء من عند الله يحتاج إلى من ينقله غضا طريقا. قال محمد عبد الله. إذن هذه الآيات التي معنا لو وقفنا عندها لاحتجنا إلى السيف. هذه النبتة الصغيرة، هذه الزهرة التي تخرج، تجد فيها أن الله أودع فيها كثيرا من الأسرار. الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع فيها كما أودع في الإنسان. هذه البذرة لو افتقدت الضوء لماتت. ولذلك يقول سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فهذه الشمس لا يستغني عنها الإنسان، لا يستغني عنها كذلك الحيوان ولا النبات. وثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه ويخرجه الحيوان، هذا الذي نخرجه لا نريده، ينقله الهوى كما ذكر علماء النبات إلى ماذا؟ إلى النبات، فيكون ماذا؟ هو الهواء الذي ينعشه. ولذلك لو تعطل من الماء ومن الغاز وكذلك أيضا من الأمور التي يحتاج إليها لماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لجعلناه حطاما. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب في الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الأوصاف فيها. لماذا الأوصاف؟ لأنها ليست بحب ولا ثمر، إذا لا تدخل فيه، فهي خضار تبقى فترة ثم بعد ذلك تتعثر بالزمن. هذه الشريعة يعرفها الله تعالى. لماذا أمرنا بقول: أفلا تتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله أمر بأن نتذكر القرآن، لأنك إذا قرأت آيات الله سبحانه وتعالى تدرك أمورا قد تكون تخفى عنك. ربما تقرأ القرآن سنين طويلة ولكن تجلس في وقت من الأوقات في خفاء وفي راحة نفس وفي طمأنينة ذهن، فتقرأ آيات من القرآن قد تصبحك تلك الآية، وربما تفتح لك أبوابا من الخير. وإذا كان ذلك الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي وهبه الله سبحانه وتعالى ذكاء نادرا وفصاحة بيان وأيضا ثبات جنان، الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من العلوم الشيء الكثير ومكنه على خصومه، يجتمع النفر الكثير لمنازلته فيتغلب عليهم، ثم يذهبون بدعوى الماذا أنهم يذهبون ويبحثون ثم يأتوا ومع ذلك يضل. لماذا؟ لأنه عمل لدين الله، لأنه وقف نفسه لنصرة دين الله. لما وضع في السجن وألقي في غيابات قال: فتح الله علي في كتاب الله ما لكم لم أكن أعرفه. انظر وهو في غيابات السجن، ولذلك كان يقول: سجني سياح. يعني إنسان يوضع في السجن ويقول السجن فيها، لأن قلبه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فلا يبالي، ما بال بما له من نصب ولا من تعب ولا من مشقة ما دام أنه يقول كلمة الحق. إذن هكذا العلماء والعاملون. لكن لو عندما كان خارج السن كان يدعو الناس إلى الحق ويؤلف بين قلوب المؤمنين ويدعو إلى طاعة ولاة الأمور أيضا. ولذلك لما حصلت قضية السلطان محمد بن ناصر بن قلاوون، هذا أكثر العلماء رأوا ماذا؟ أن يتابع السلطان الذي قبله فينزع ماذا ولاية العدل، إلا ابن تيمية وقف وقال: لا أخلأ بيعة في عنق، رحمه الله تعالى. فلما تولى ناصر محمد بن قلاوون أراد أن يرد إليه الجميع، فأراد أن يمكنهم الرقاب خصوم، كانوا يسعون في إيذائه بل ربما في قتله. ولذلك لما أحضره أدرك شيخ الإسلام، لأنه كان يريد الوصول إلى الحق من أقرب طريق وهدفه، فلا يريد أن ينتصر على أحد ولا أن يتغلب ولا أن تكون له الحجة، لا، وإنما يريد أن يهدي الناس إلى طريق الخالق. أدرك رحمه الله تعالى أنه أراد أن يوقع بهم، فبدأ يثني عليهم هؤلاء صفوة الأمة وهم العلماء وكذا، وبدأ يرفع من قدر من خلف، فأدركت أنه يريد لقاء به، فبدأ يثني عليهم، حتى قال ابن مخلوف شيخ المالكية: سعينا في قتله وسعى في حياتنا. رأيتم أيها الإخوة هكذا العلماء والعلماء. ولذلك فتح الله عليه، فلما تقرأ في كتبه ترى أمرا عجيبا، قدرة الرجل يدخل في أي مجال في أي تخصص فيتغلب على المتخصصين فيه. إذن أيها الإخوة، نرجع فكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب هو حبل الله المتين، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. ولذلك الجن عندما استمعوا إليه أخذ بألباب قلوبهم، فاصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى آخر الآيات، أنهم سمعوا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. إذن هذا الكتاب العزيز عندما يقرأه الإنسان وبخاصة المتمكن من لغة العربية يدرك معانيه، يحس باللذة، وأي إنسان يقرأ القرآن حتى ولو كان عامي يأخذ بمجامع قلبه، لأن له درس له أثر، هو كتاب الله عز وجل، فإنه لا شك يترك أثرا عظيما في النفوس. ولذلك الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. ويقول سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه من كان يعرف الإنسان أن الإنسان إذا صعد إلى السماء ماذا قل الهواء وأنه أصابته الكتمة بعد وجود الطائرات والصعود إلى فوق، ترون هذا مما اكتشفه، هذا أخبر عنه القرآن. كانوا يقرؤون الآيات وربما العلماء لهم آراء فيها، ولكن تبينت حقيقة. إذن كثير من العلماء المنصفين الذين وقفوا على أسرار كتاب الله عز وجل وليس لهم غاية إلا الوصول الحق أسلموا وأدعنوا لهذا الكتاب العزيز. ولذلك المشركون ماذا كانوا يفعلون؟ في آذاننا وقف، ومن بيننا وبينك حجاب، كانوا ماذا يضعون؟ آذانهم حل حتى لا يسمعوا. فتعلمون قصة ماذا المغيرة عندما جاء وسمع رسول الله وقرأ عليه سورة فصلت، فنشده الراحل وضع يده على فيه رسول الله أن يسكت، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إذن أيها الإخوة، هذه الشريعة الإسلامية فيها أحكام فيها حكم هو وقفنا عندها، فهذه الزروع التي ندرسها والندى فيها كثير من هذا من الحكم من الأسرار التي لو أخذ الإنسان يدرس ما يتعلق بها لأمضى وقت طويل. من الذي أشار إلى ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل منها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فتجد أن القرآن ضرب أمثلة وذكر شواهد وعدد الآيات، كل ذلك لتقريب ذلك للناس، لدعوتهم إلى الحق، دعوتهم إلى الهداية، الأخذ بقلوبنا طريق الله. فالله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، بين لنا طريق السعادة ودعانا إليه، وبين طريق الشقاوة وحذرنا منه، وبين من يصل إلى الجنة وحض عليه ورغب وذكر المغريات، ومن بينها الصلاة. وذكر طريق الجنة وبين ما يوصل إليها. ومن أعظم ذلك الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أخطر ما يقع من الإنسان حتى وإن كان يتسمى بأسماء اسمه، فما ينفع أن يقول أنه مسلم وهو مثلا ما لا يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تجد أنه يطوف حول القبور ويدعو أهله ويسجد ويخضع ويطلب منهم الشفاعة وأنهم قادرون على النفع والضر. ما هل هذا إيمان؟ هذا ليس إيمان. قال: وقد روى موسى بن طلحة رحمه الله أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لم يأخذ من الخضر صدقة. قال: ولا تجب في سائر، وهو لم يأخذ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأهر وجهه إلى ذلك. إذن الخضروات ليس فيها زكاة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، إذن الخضروات لا زكاة فيها. قال: ولا تجب في سائر الفواكه كذلك. الفواكه والفواهك كثيرة، وبخاصة في زمننا هذا، يعني أصبحت هذه البلاد يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هناك فواكه وما كنا نعرفها، الآن أصبحت تتوارد على هناك، تأتي من أقصى الدنيا من شرقها وغربها شمالها وجنوبها، وهناك البرتقال وهناك اليوسف اليوسفي وهناك ماذا الموز، وهناك كذلك أيضا التفاح، وهناك الكمثرى، وهناك أيضا المانجو، وغير ذلك من الفواكه الكثيرة التي ترونها أمام أعينكم، فلا تعتادوا إلى وصف، هي كثيرة ومتنوعة. إذن هذه لا زكاة فيها، إذن هي نعمة أنعم الله بها على عين. حتى إن البعض كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه عن بعض ما يخرج من الفواكه مثل ماذا؟ الخوخ. فقال عمر رضي الله عنه: من الأعضاء، ليس فيها زكاة، مع أنه ربما يستفاد من أكثر، فإذا وجد بستان فيه ماذا؟ كثير من أشجار المنجو، هل تدخل لصاحبها أموالا كثيرة في بعض البلاد؟ أكثر مما يجنى من ماذا؟ من العنب، وكذلك أيضا من ماذا؟ من الرطب. إذن ومع ذلك خفف فيه، لماذا؟ لأن هذه أيها الإخوة مؤقتة، ومن أنزل هذه الشريعة هو يعلم لماذا ما يجب وما لا يجب، ما يصلح لفترة طويلة وما يصلح لفترة ما لا يجب. هذه أمور، وما أوجبه الله تعالى أمور توقيفية، ليس لنا أن نتجاوزها ولا أن نأتي فنتعدى حدود الله تعالى، فماذا نعترض على أوامره ولا على أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله وصف المؤمنين بالحصر فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعينوا. إذن الله تعالى بيّن لنا أن المؤمن إنما هو الذي ينزل عند أحكام الله سبحانه وتعالى، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. قال: ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والأجاص والكمثرى والتين لعدم الكيل فيها. وكذلك الفواكه التي نراها نحن الآن الكثيرة جدا، لكن لو أخذت نقلت التين تجد عند المالكية فيه رعيان في المذهب، بعضهم يقول فيه زكاة. لماذا؟ وحتى بعض الحنابلة قال به. لماذا؟ قالوا: لأن التين يجفف وييبس فيكون بمثابة ماذا؟ الزبيب. العنب تأخذه رطبا وتجففه ويصبح زبيبا. الآن ترون الآن لأن ماذا؟ التين يجفف ويأتي في أكياس الآن موجودة ومحفوظة ويأكله الناس، ومع ذلك قال العلماء ليس فيه لأنه من أنواع الفواكه. قال: لعدم الكيل فيها وعدم الادخار في بعضها. إذن ذكر العلماء علل، فأنت تذكر ماذا؟ ذكرنا الحب والثمر، ثم نأتي إلى قضية ماذا؟ الشيء. هل التين يسلى ويوزن؟ هل التين مثلا يدخر؟ ما كان يدخر، الآن نعم صار يدخر، لكن كون الأمور تغيرت ووجدت أمور تحفظ الأشياء لا نجعلها أيها الأخوة مكيانا، إحنا نجعل الأمور هكذا دون إضافات ودون تغيير أو تبديل. هل أنت لو وضعت الطماطم أو الكوسة أو الدامية أو غيرها أو الدب وغيرها وضعت على جنب وتركت فترة تبقى صالحة لا كالحنطة والشعير الجواب لا. إذا نحن هذا هو المقياس عندنا في هذا العام. قال رحمه الله: وقد روى الأثرب رحمه الله بإسناده أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرس ما هو أكثر غلة من الكرم. كروم فيها ماذا؟ من الفرس. لا الفرس. قال كتب أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرس. يعني الكروم تجمع أنواع، يعني ليس الكروم فقط اللي نسميه الآن، يعني أنواع من هذا النوع مثل الكوخ والمشمش ونحوها تدخل تحت ماذا مسمى كروم. من الفرسك ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا مضاعفة. كما قلت لكم الآن تجد مثلا المانجا وربما شجر البرتقال وغيره، تجد أنواع من الثمار ومن يعني من ماذا من الخضروات ومن الفواكه غالية الثمن وربما يكون دخل أكثر. ليست القضية قضية الدخل، هناك شروط لا بد أن تتوافق، حب أو ثمر، يعني حب أو ثمر، كذلك أيضا أن يكون يكال مما يكال، لأن ما يخرج من الأرض الأصل فيه الكيل، ولكن أنت قد تستخدم الوزن لتصل إلى نتيجة، كذلك أيضا يكون مدخرا وبعضهم يكون قوتا، يعني تجد الشافعية والمسلمين أن يكون مقتاتا، يقتات الناس تعودوا أن يأكلوه، فهم لا يستخدم كما مر بنا اللود والفستق والبندق، هذه لا يجعلونها مثلا قوتا لا يتغذون بها. قال القنابل أدخلوها على أساس أنها داخلة ضمن الثمار. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ليس عليها عفر هي من العظات. قال: والفرسك الخوف. العظات يعني أنواع من الشجر المتنوع التي تنبت ليس فيها شيء. قال رحمه الله: والفرسك الخوخ. تعرفون الخوخ هذا الذي نعرفه الذي فيه الحبة ليس فيه زكاة. قال: ولا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر. وهذه رواية للإمام الشافعي، ولكن جمهور العلماء يرون فيها الزكاة، وهذا هو الخلاف بين عبد الله بن عمر وابن عباس. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرى أن الزكاة في أمور أربعة، وتابعه عدد من التابعين والفقهاء كما قلنا: الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. عبد الله بن عباس وافق ابن عمر في ذلك وزاد الزيتون، ويستدلون بالآية التي في سورة الأنعام: والزيتون والرمان، والذين لا يجيبون ماذا الزكاة في الزيتون، يقولون إن هذه الآية أصلا مكية، لأن سورة الأنعام هي سورة مكية وهي عنيت بأمر العقيدة،